السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد، فأرحب بكم في هذه المحاضرة العاشرة لمقرر مدخل إلى علم القراءات لطلبة كلية أصول الدين المستوى الرابع. كنا أيها الإخوة في المحاضرة السابقة بدأنا الكلام عن التأليف والتدوين في علم القراءات، وأشرنا إلى أن أهل العلم لهم طريقتان أو منهجان في التأليف في علم القراءات. المنهج الأول الذي يمكن أن نسميه علم الرواية، ويقتصر على رواية القراءات وبيان اختلاف القراء في كيفية أداء كلمات القرآن الكريم. هذه طريقة، وذكرنا عددا من الكتب المؤلفة في هذا، ومن أشهرها كتاب السبعة لابن المجاهد وكتاب التيسير للداني، وأشرنا إلى منظومة الشاطبي التي هي غاية في الأهمية، وأيضا منظومة ابن الجزري في طيبة النشر. ثم أيضا أشرنا إلى الطريقة الثانية أو المنهج الثاني في التأليف في علم القراءات، وهو طريقة الدراية، ونعني به أن المؤلف لا يقتصر على مجرد ذكر القراءات والقراء، بل يتناول مسائل علم القراءات، فيبحث في مسائله مثل اختلاف القراء، توجيه قراءاتهم، التعليل لها، الترجيح بينها، الاختيار، ونحو ذلك. يعني لا يقتصر فقط على مجرد الرواية، بل له فيها دراية وبحث ونظر في المسائل المتصلة بعلم القراءات. وضربنا أمثلة على أو ذكرنا عددا من المؤلفات في ذلك. أشرنا إلى كتاب حجة القراءات لابن زنجلة، وأشرنا إلى كتاب جمال القراء وكمال الإقراء. واليوم بإذن الله عز وجل نذكر عددا من الكتب ذات الصلة. من الكتب التي لها أهمية وقيمة، مع أنها كتاب يعني صغير ومختصر، لكن له أهميته ومكانته، أعني به كتاب المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز، ألفه الإمام أبو شامة المقدسي، واسمه عبد الرحمن ابن إسماعيل ابن إبراهيم أبو القاسم المقدسي، المعروف بأبي شامة، وهو إمام محقق مدقق، وتوفي في سنة 665 للهجرة. ومن أراد أن يعرف مقدار ما لهذا الإمام من العلم والمكانة فليقرأ كتابه المرشد الوجيز. حقيقة هذا الكتاب من أهم الكتب المتعلقة بعلم القراءات، والمسائل التي ذكرها في هذا الكتاب وتحريراته فيها وآراؤه هي غاية في الأهمية. ولذلك هو ذكر مقدمة لهذا الكتاب، يعني أقرأها حتى نفهم قيمة هذا الكتاب والسبب الذي دعاه إلى تأليفه. يقول رحمه الله: فهذا تصنيف جليل يحتاج إليه أهل القرآن، خصوصا من يعتني بعلم القراءات السبع ولا يعرف معنى هذه التسمية، يعني معنى تسمية القراءات السبع، ولا ماذا قصده الرسول صلى الله عليه وسلم بقول أنزل القرآن على سبعة أحرف، ولا يدري ما كان الأمر عليه في قراءة القرآن وكتابته في حياته صلى الله عليه وسلم إلى أن جمع بعده في خلافة أبي بكر ثم في خلافة عثمان، ولا يهتدي إلى ما فعله كل واحد منهم، وما الفرق بين جمعيهما، وما الضابط الفارق بين القراءات الشواذ وغيرها. وأرجو أن يكون هذا التصنيف مشتملا على ذلك كله قيما ببيانه مع فوائد أخرى تتصل به، وبالله التوفيق. إذن هذا الكتاب يتميز بأنه يعالج قضايا أساسية تتعلق بالقراءات القرآنية. أول معنى حديث الأحرف السبعة، جمع القرآن في عهد أبي بكر وعهد عثمان، ما السبب، ما الفارق بينهما، ما الضابط بين القراءات الشاذة والقراءات المقبولة. هو عالج هذه القضايا بأسلوب علمي رصين متين الحقيقة. وهذا الكتاب مطبوع متداول، ومجلد واحد صغير يعني لا يتجاوز 300 صفحة. من الكتب المهمة أيضا في هذا الجانب كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات، وهذا أيضا يندرج ضمن كتب الدراية. اسم الكتاب كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات. مؤلفه الإمام الكبير شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني الشافعي، وهو فقيه مفسر مقرئ مسند رحمه الله. توفي في سنة 923 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب يعني هو ليس شرحا لمختصر سابق ولا تعليق عليه، وليس توضيحا لمنظومة من المنظومات، لكن الإمام القسطلاني نظر في أصول القراءات الأربعة عشر، وقد تلقاها عن شيوخه وأخذها عنهم عرضا وسماعا، فأراد أن يكتب كتابا يحوي هذه القراءات بتنوعها وتعددها. ولذلك يقول: إن رام السارك، يعني سارك هذا الطريق، طريق القراءات، السارك فيه ما يتعلق بنشر القراءات العشر أو الأربعة الزائدة عليها على اختلاف طرقها المستنيرة، فاز بآماله أو أعاليبها على تنوع وجوهها الوجيه، ظفر بكماله أو الوقوف والابتداء، كان له النعم المرشد في الاهتداء، أو علم مرسوم الخط العثماني، حظي بنيل البغية والأماني، أو معرفة آية التنزيل وكلماته وحروفه من حيث العدد، منح بحسن المدد، إلى أن انتهى كلامه. فهو أراد جمع هذه القراءات الأربع عشر كلها بطرقها وأوجهها والخلاف فيها. والمؤلف كما ذكرت لكم إمام له مكانته وشأوه، فهو فقيه محدث مقرئ مسند، ويكفي أن له كتاب إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري. وهذا الكتاب يعني به لطائف الإشارات أيضا بفضل الله عز وجل، هو كتاب مطبوع متداول محقق. وهو كما ذكرت لكم يعتني بالقراءات الأربع عشر. من الكتب أيضا في هذا الاتجاه كتاب إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر، ألفه الشيخ أحمد بن محمد ابن أحمد بن عبد الغني الملقب بالبنا الدمياطي، وهو يعني قد حفظ القرآن الكريم وجوده منذ نعومة أظفاره، وتلقى العلوم من مشايخه في مدينة دمياط بمصر، ثم رحل إلى القاهرة وتلقى العلوم، ثم انتقل إلى الحجاز في رحلة مديدة في طلب العلم وتحصيله، حتى توفي سنة 1117 للهجرة، ودفن بالمدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام. وكتابه هذا يعني هو كما ذكره إتحاف فضلاء البشر، فهو أراد إتحاف الفضلاء بهذه القراءات الأربع عشر. ويمكن أن نذكر تعريفا مختصرا بهذا الكتاب في نقاط. أولا، أنه جمع علوم القراءات، فهو يكاد أن يكون جامع لعلوم القراءات في مؤلف واحد، وهذا الحقيقة جهد ضخم يذكر لمؤلفه ويشكر له، لأنه جمع يعني لم يكد يدع شيئا، فعرف بالقراءات وعقد فصلا للرسم العثماني، وعقد فصلا عن أداب القرآن، ثم عقب ذلك ببيان أصول القراءات، ثم بدأ بعد ذلك يبدأ بكل سورة ويذكر ما أهلية مكية أو مدنية، ثم يذكر فواصل الآيات والخلاف فيها، موجها للقراءات التي يذكرها من حيث اللغة والحيث الإعراب. الحقيقة جهد ضخم بذله رحمه الله البنا الدمياطي في كتابه إتحاف فضلاء البشر. أيضا يهتم حتى بالتفسير ويعتني حتى بالأحكام الفقهية، فهو كتاب موسوعي. الحقيقة هذا الكتاب يتميز بأنه كتاب موسوعي، ولأجل ما فيه من معنى الموسوعية اخترته من ضمن الكتب التي أعرف بها وأشير إليها. فيستطيع الإنسان أن يقتني هذا الكتاب، فيقتني كتابا موسوعا قد يغني عن كثير من المصادر، لأنه جمع القراءات السبع ومتممتها العشر الثلاث ثم الأربعة عشر الشاذة، كلها جمع في كتاب واحد مع التعليل والتدليل والبيان، فهو كتاب بحق موسوعي. من الكتب أيضا في هذا الفن، ولعلنا يعني نختم بهذا الكتاب ما يتعلق بالمؤلفات في علم القراءات، كتاب المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عليها، ألفه ابن جني. وهذا الكتاب من عنوانه يتبين مقصود مؤلفه، لكن قبل أن نذكر مقصود المؤلف نشير إلى أن مؤلفه يعني هو أبو الفتح عثمان بن جني الأزدي، وهو متوفى في سنة 392 للهجرة، وكان يعني أحد الأعلام المشهورين البارعين في اللغة، ومؤلفاته تدل على مقدار ما بلغه من إتقان وعلم بالعربية وتصاريفها ووجوهها وأوجه اتساع الكلام والمحامي التي يحمل عليها. كتابه الذي ألفه يختص بالقراءات الشاذة، فلا يذكر القراءات السبع ولا ما يتممها القراءات العشر المتواترة، وإنما يقتصر على القراءات الشاذة. لما ألف أبو علي الفارسي كتابه في القراءات السبع، الحجة للقراءات السبع، أراد ابن جني أن يسلك طريقته، لكن يريد الاحتجاج للقراءات الشاذة وليس القراءات المتواترة. لهذا تجرد ابن جني لهذه المهمة، فذكر القراءات الشاذة واحتج لها من حيث اللغة والمعاني التي توجه عليها وتحمل عليها. فيذكر مثلا القراءة الشاذة يحتج لها بلغة العرب وكلامهم شعرا ونثرا، ويستشهد عليها ويوجهها، وأيضا يحتج يحتج لها، ومرات يصحح هذا الحرف أو يضعفه. والكتاب يعتبر مرجع أساسي لمن يريد الوقوف على القراءات الشاذة وتوجيهها وبيان الخلاف فيها. ولأجل ذلك ذكرت هذا الكتاب، لأنه مختص بجانب الشذوذ في علم القراءات. تلك يعني أيها الإخوة إطلالة سريعة ومختصرة على أبرز المؤلفات في علم القراءات بشقيه أو بجانبيه، علم الرواية وعلم الدراية. أشرنا فيها إلى المؤلفات في هذا الجانب وإلى المؤلفات في هذا الجانب، وهي مؤلفات أساسية وحظيت بالقبول والاشتهار والانتشار بين المختصين في مجال قراءة القرآن وتعليمه واختلاف القراء في أداء كلمات القرآن وما يستتبع ذلك من التعليل والاحتجاج والتدليل والاختيار له. ننتقل من هذا الموضوع إلى موضوع آخر يتعلق ب، وكلامنا كله في هذا المقرر عن مدخل لعلم القراءات. فمن أهم المداخل لعلم القراءات التعريف بالقراء الذين قامت القراءات القرآنية عليهم. ونحن كما ذكرنا في محاضراتنا السابقة عندما تكلمنا عن نشأة علم القراءات، أن علم القراءات، أن القراءات القرآنية انتشرت في الأمصار وفي كل مصر وفي كل بلاد. هناك من تفرغ لعلم لأخذ القراءات وتلقيها وتعليمها، حتى أن بعضهم جلس 70 سنة وهو يقرأ في المسجد ليس له عمل إلا هذا. 70 سنة وهو يقرأ القرآن كما سيأتي معنا في تراجم هؤلاء الأئمة. فبعضهم كما ذكرت يعني أصبحت له شهرة ومكانة في بلده الذي هو فيها. من أجل ذلك اختار العلماء عددا من هؤلاء القراء، فجاء ابن مجاهد اختار سبعة من القراء، ثم جاء بعده من أكمل هؤلاء القراء السبعة جعلهم 10، ثم جاء بعده من أشار إلى 4 آخرين 14. فعندنا سبعة قراء، ثم 3 قراء يكملون 10، ثم 4 الذين يكملون 14. السبعة متواترة، قراءاتهم متواترة بإجماع أهل العلم، ثم 3 المتممة لهم فيصبحون 10، وهذا في قول غالب أهل العلم أن قراءة 3 متواترة، ثم 4 الباقية وهي قراءات شاذة. فأصبح عندنا 14 قراءة، 14 قراءة، 10 منها متواترة يقرأ بها، و10 منها متواترة و4 شاذة. ضابط الشاذ والمتواتر هذا إن شاء الله سيكون حديثنا في محاضرات قادمة، نفهم لماذا هذه القراءة الشاذة وما الذي يستتبعه حينما تكون هذه القراءة الشاذة، ولماذا هذه القراءة متواترة، وما الذي يترتب عليه كونها قراءة متواترة، ما أثر أن تكون هذه القراءة متواترة، وما أثر أن تكون هذه القراءة شاذة. قد يقول السائل يسأل يقول كيف تقول أن هناك 7 قراءات أو 10 قراءات أو 14 قراءة؟ أقول من راجع كلامنا في أول ما تكلمنا عن القراءة القرآنية ونشأتها سيعرف ما الذي نقصده، لأن القرآن الكريم أنزل على 7 أحرف. لما انتشرت الإقراء في العالم الإسلامي بعد دخول الناس في دين الله في عهد عثمان وكثر الناس وقع الخلاف، ماذا فعل عثمان؟ جمع الناس على مصحف واحد ثم أرسل هذه المصاحف، وكل من هؤلاء أهل تلك البلاد قرأوا القرآن على الصحابة. فلما جاءتهم هذه المصاحف وجدوا أن بعض هذه أن بعض ما يقرؤون به لا يخالف المصحف فبقوا عليه، وبعضها يخالف المصحف فتركوه، فتركوا ما يخالف المصحف ولم يقرؤوا به. هذا الذي يوافق المصحف كثير متنوع، لكنه لا تعارض بينها، يعني ليس أن هذه القراءة التي يقرأ بها أهل الشام تعارض القراءة التي يقرأ بها أهل مصر، وقد ضربنا أمثلة كثيرة على ذلك في قراءة مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين، هي لا تعارض بينها لكنها تحمل هذه معاني وهذه تحمل معاني، أما هي فلا تعارض لا تعارض بينها. وبعد ذلك انتشرت القراءات وكثر من يأخذ هذه القراءات، والقارئ تجده يقرأ مثلا على عالم في الشام وعالم آخر في البصرة وعالم آخر في الكوفة، فيقرأ على هؤلاء ويقرأ على هؤلاء ويقرأ على هؤلاء، ثم ينظر في قراءاتهم التي أخذها عنهم، هو بما أعطاه الله من العلم والتمكن يختار بين هذه القراءات، فيأخذ من قراءة العالم الذي سمع منه في الشام شيئا، ومن القراءة العالم الذي سمع منه في البصرة شيئا، ومن العالم الذي سمع منه في الكوفة شيئا، ثم يقرأ هو بها، فتصبح هذه القراءة كأنها قراءة له، مع أنه في الحقيقة تلقاها عن شيوخه، وشيوخه تلقوها عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو الذي اختار من هذا ومن هذا ونسبها إليه، فتنسب إليه على سبيل أنه قرأ بها. مثل ما نقول هذه قراءة المنشاوي، هذه قراءة عبد الباسط، هذه قراءة الحذيفي، يعني ننسبها لأنه هو الذي قرأ بها، ليس أنه هو الذي اخترعها، لا، لكن هو الذي يقرأ بها. كذلك هؤلاء القراء. سنذكر إن شاء الله سبعة القراء نعرف بهم، ثم نعرف بالثلاثة المتممين للعشرة، ثم الأربعة عشر، ثم الأربعة المتممين للأربعة عشر، وذلك بإذن الله عز وجل في المحاضرة القادمة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.